لعيون عبده وسنا عيسى مغيب وفي مدحة المطروخ ينطق لساني يدي بيده والفخر ينحر العيب هذا ولد عمي صخي المرجلة والمجد والعز والطيب ما تجتمع في راسك ودك حضاني يا الهلا الشغموم يا الهلا الطيب يا الهلا المجدات واسمك تعاني فوق الكرم فوق الصخا والمواجيب اسمك سلطع من فوق ذيك المباني اسمك سلطع صدرك تقدم يومها بالجباني كفك نار ما نقصه الشواري عزك سمع ما هو يعرف الطماني لعيون عبده والسنا عيسى مغيب بمدحة المطنوخ ينطق لساني لعيون عبده والسنا عيسى مغيب بمدحة المطنوخ ينطق لساني بمدحة المطنوخ ينطق لساني يدي بجده والفخر ينحى والعيب هذا ولد عمي صخي الزمان.